الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 33 من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للإمام أبي محمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي رحمه الله ورضي عنه. وهذا هو اليوم 8 من ذي الحجة الحرام 2401 من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد افتتحنا في المجلس الماضي كتاب صلاة الجمعة، أحكام صلاة الجمعة، واليوم نتطرق إلى أحكام صلاة الجماعة، وندخل في أحكام الإمامة أيضا. فليتفضل أخونا وليقرأ لنا الأبيات المتعلقة ببعض هذه الأمور. قال الناظم رحمه الله تعالى: شرط الإمام ذكر مكلف آت بلا كان. لا، بجمعة جماعة. بجمعة جماعة قد وجبت، سنت بفرض وبركعة رست، وندبت إعادة الفذ بها، لمغربا كذا عشا موتروها. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتداء، في جمعة حر مقيم عددا. طيب، هذه الأبيات، البيتان الأوليان منها تطرق إلى حكم صلاة الجماعة، وأما البيتان الأخيران فقد تطرق إلى حكم الإمامة، إلى شروط الإمامة في المساجد وغيرها. فقوله بجمعة جماعة قد وجبت، بجمعة جماعة قد وجبت، أي أن الجماعة تجب في صلاة الجمعة، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم. ودليله حديث طارق بن شهاب رضي الله تبارك وتعالى الذي ذكرناه آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. رواه أبو داود في سننه بسند حسن، بسند صحيح. فقوله واجب على كل مسلم في جماعة دل على وجوب الجماعة لصلاة الجمعة. وقوله سنة بفرض وبركعة رست، هذان حكمان. الحكم الأول وهو حكم صلاة الجماعة في المساجد، بل مطلق حكم صلاة الجماعة. فأما مطلق حكم صلاة الجماعة فالمقرر في المذهب أنها سنة مؤكدة، أن صلاة الجماعة في المساجد سنة مؤكدة، وبعضهم يقول سنة، يقول سنة فقط من غير أن يقول إنها مؤكدة. وعبر عن ذلك ابن رشد رحمه الله بقوله عن صلاة الجماعة: هي فرض في الجملة، سنة في كل مسجد، مستحبة للرجل في كل خاصة نفسه. بمعنى أنها فرض كفاية على المسلمين في المساجد، فإذا قام مسجد من المساجد بصلاة الجمعة بصلاة الجماعة فقد أدى ما عليه ما على المسلمين، يعني سقط الوجوب عن بقية المسلمين إذا أداها ثلاثة في المسجد فما فوق. وأن تقام في بقية المساجد كأن تقام في جميع مساجد البلد سنة من السنن، وأن يأتيها كل شخص من الرجال مستحبة في حق كل واحد. هكذا عبر عن هذا الحكم ابن رشد رحمه الله تبارك وتعالى. وعبر غيره عن أن صلاة الجماعة مطلقا سنة مؤكدة. وقال ابن العربي رحمه الله إن تواطأ أهل بلد على تركها، يعني ترك صلاة الجماعة، فإنهم يقاتلون، إن ولي الأمر يقاتلهم. وهذا هذه الأحكام التي ذكرناها استنبطت مما ورد في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا متعلق بصلاة الجمعة. وأما سنية الجماعة فلما رواه مالك في الموطأ واتفق عليه الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا، قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. ولما ورد في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة المكتوبة، إلا صلاة المكتوبة. إلا أنه معاشر الإخوة الأحبة قد وردت أحاديث كثيرة فيها تشديد وترهيب من ترك صلاة الجماعة في المساجد، فيها تشديد وترهيب من ترك صلاة الجماعة في المساجد. من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ليحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والحديث في الصحيح. وفيه أيضا عن أبي هريرة أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه رجل أعمى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. فقال: فأجب. فقال: فأجب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ويدل أيضا على وجوب الصلاة في المساجد ووجوب الجماعة ووجوب حضورها ما جاء عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. ففي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: من سره أن يرى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم سنن الهدي، وإنهن من سنن الهدي، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا الأثر في البخاري. فهذه الآثار يا إخوة ظاهرها يدل على وجوب صلاة الجماعة، بل صرح بعض أهل العلم بأن ترك صلاة الجماعة في المسجد من كبائر الذنوب والمعاصي. ولكن علماءنا رحمهم الله وغيرهم من أهل العلم صرحوا بسنية الصلاة في المسجد، لأن الإنسان قد يطرأ عليه الطارئ ويأتيه الضيف، ولآثار عديدة، ومن ذلك حديث عتبان بن مالك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إنه بعد إن بيته بعيد عن المسجد وإنه كبير ومريض وما إلى ذلك، فصلى له النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فاتخذ ذلك الموطن مصلى، ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يلتحق بالمسجد. ومن ذلك الأحاديث التي فيها أن أناسا دخلوا المسجد فصلى صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا، فلما سألهم عن ذلك قالوا صلينا في رحالنا، فقال إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم المسجد فصلوا، فلم يعنفهم إذ لم يصلوا في المسجد معه صلى الله عليه وسلم. ففي كل حال يمكن أن يقال إن صلاة الجماعة، إن المحافظة على الصلاة جماعة في المسجد سنة مؤكدة، وتركها لا لعذر مذموم، وتعمد تركها دائما جرحة في الشخص. ولعل هذا الذي قلته هو الذي عليه جماهير العلماء، يعني الذين قالوا إنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية كما يقوله الشافعية، لم يعنوا بذلك أن يتعمد الإنسان دوما أن يصلي في بيته ويترك المسجد وهو يسمع الأذان ليل نهار، إنما قالوا إنه لو ترك صلاة الجماعة المرة تلو الأخرى لحاجة أو لتعب أو لشغل أو لضيف أو ما إلى ذلك لكان في ساعة من أمره، بخلاف لو ترك صلاة الجمعة. وتعلمون أن العلماء اتفقوا على التشديد في حضور صلاة الجمعة ما لم يتفقوا على التشديد في حضور صلاة الجماعة في المساجد. وأيضا الأحاديث كلها تدل على هذا، بل ترك ثلاث جمع متوالية دون أن يصلي في المسجد عقوبتها أن يختم الله والعياذ بالله على قلب صاحب ذلك الفعل فيكون من المنافقين والعياذ بالله تعالى. واضح يا إخوة؟ فإذا لعل القول بتأكيد سنية الصلاة في المسجد أعدل الأقوال، لعله أعدل الأقوال مع الأخذ بعين الاعتبار الأقوال الأخرى، فالأقوال الأخرى قوية لا يمكن أن ندفعها، والآثار ظاهرة في الوجوب لا في الندب ولا في الاستحباب ولا في السنية المؤكدة. لكن يمكن أن نقول إن الوجوب صرف بهذه الملابسات التي ذكرتها. واضح أيها الأخوة؟ وقوله بركعة الرست هذا هو الحكم الثاني. بما تدرك صلاة الجمعة؟ بما تدرك الجماعة؟ هل تدرك بالجلوس قبل السلام أم تدرك بحضور ركعة كاملة أو بحضور الركوع مع الإمام قبل أن يرفع؟ المقرر في المذهب وهو الصحيح أن الجماعة تدرك بالركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الجماعة، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، بمعنى أنه لو لم يدرك ركعة من الصلاة لم يدرك الصلاة، لم يدرك الجماعة. واضح يا أخوة؟ طيب، وبناء عليه فإن المسافر للمسافر لو أدرك الإمام أدرك معه ركعة فيجب عليه أن يتم الصلاة، والمتأخر لو أدرك مع الإمام ركعة وكان الإمام قد سهى يجب عليه أن يتابعه في سهوه، أما لو لم يدرك معه الركعة وإنما أدرك معه فقط قبل أن يسلم إما الجلسة أو السجود أو ما إلى ذلك فليس عليه أن يتابعه في بقية الأمور التي عملها. واضح يا أخوة؟ بمعنى أنه لو كان عليه سجود بعدي لما وجب عليه أن يتابعه فيه، ولو كان مسافرا لما وجب عليه أن يصلي إلا ركعتين. واضح يا أخوة؟ يعني من هنا نفهم يعني ما فائدة التفرقة بين بماذا يدرك الإمام المأموم الركعة، ما الفائدة؟ قد يقول الإنسان التفرقة هنا لا معنى لها لأنه في يعني سيتم، والجواب أن يقال إنه إذا أدرك معه ركعة فإنه يعمل على أنه متابع لهذا الإمام، أما إذا لم يدرك ركعة فيتصرف على أنه يصلي فذا. وينبني عليه حكم آخر وهو من شروط الإمامة كما سيأتينا، أن لا يكون الإمام نفسه مقتديا بغيره. واضح؟ وبناء عليه لو أتيت إنسانا يتم صلاته إن كان أدرك مع الإمام ركعة فما فوق لا يجوز لك أن تأتم به، أما لو لم يدرك معه ركعة فما هو أدنى فيجوز لك أن تأتم به. لاحظتم هذه الفوائد؟ هذه فوائد مهمة. طيب، ثم قال وندبت إعادة الفذ بها لمغربا كذا عشا موترها. ندبت إعادة الفذ بها يعني أن الفذ، والفذ هو المفرد الذي صلى لوحده، يندب له إذا لم يحضر الجماعة وصلى ثم حضرته الجماعة أن يصلي ثانية، أن يصلي مع الجماعة ليدرك أجر الجماعة، ليدرك ثواب الصلاة مع الجماعة. ودليل ذلك ما رواه يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح، فلما صلى صلوات ربي وسلامه عليه إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. والحديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه هو وابن حبان. واضح؟ فدل هذا الحديث على استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فذا، استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فذا. وهل تكون له نافلة أو تكون له فريضة أو يفوض أمره إلى الله؟ مشهور المذهب أنه يفوض أمره إلى الله، بمعنى أنه يصلي تلك الصلاة والله عز وجل يجعل أيتهما شاء هي الفريضة وأيتهما شاء هي النافلة. وقد أخذ الإمام مالك رحمه الله وأصحابه هذا الحكم بما رواه هو نفسه رحمه الله في الموطأ أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء. وروى مالك رحمه الله تبارك وتعالى عن نافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، روى عن سعيد المسيب قريبا من هذا، روى عن سعيد المسيب أثرا بهذا المعنى أيضا إمام مالك في الموطأ. طيب، وندبت إعادة تذيبها لا مغربا كذائشا مترها. يندب للفذ أن يعيد الصلاة التي صلاها مفردا مهما كانت الصلاة إلا أن تكون مغربا أو عشاء قد أوتر بعدها أما إذا كان قد صلى في جماعة فلا يعيد الجماعة. والله يا إخوة إذا كان قد صلى في جماعة فلا يعيد الجماعة إلا لمصلحة من المصالح. ما هي هذه المصلحة من المصالح؟ كأن يتصدق على غيره، أو كأن يكون إمام قوم يحب يريد أن يعلمهم، أو ما إلى ذلك من الأحكام. واضح يا إخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاتان لا تصلى صلاتان في يوم واحد مرتين، لا تصلى صلاة في يوم واحد مرتين. واضح؟ فحمل علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى هذا الحديث على صلاتين متشابهتين من دون أي فائدة يحتاج إليها. واضح؟ وذلك من صلى في المسجد الحرام لا يعيد الصلاة في مسجد آخر مرة أخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. لا مغربا كذائشا موترها، يعني أنه لا يعيد صلاة المغرب وإن صلى فذا، ولا يعيد صلاة العشاء إن أوتر بعد، أما إن لم يوتر فلا بأس أن يعيدها. والحجة في هذا الحكم الأخير لما الحجة لذلك ما رواه الإمام مالك النافع عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال كان ابن عمر يقول من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك رحمه الله ولا أرى بأسا أن يصلى مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب فإنه إذا أعادها كانت شفعا. فهذه هي العلة، أنه إذا أعادها كانت شفعا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه عنه طلق بن علي الحنفي رضي الله تبارك وتعالى عنه لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. رواه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وصححه ابن حبان رحمه الله أجمعين. واضح يا أخوة؟ إذن لماذا لا تعاد المغرب ولا تعاد العشاء التي أوتر بعدها؟ لأنه لا وتران في ليلة، والمغرب وتر النهار والوتر هي وتر الليل، فإنه لو أعادها لأصبحت المغرب شفعا ست ركعات، ولو أعاد العشاء التي أوتر بعدها لكان ينبغي عليه أن يوتر مرة أخرى، لأن الأصل أن الوتر تختم به صلوات الليل، فيكون قد صلى وترين في ليلة واحدة، وهذا مخالف للحديث الذي أوردناه الآن. واضح يا إخوة؟ هناك أحكام أخرى ذكرها الشارح رحمه الله في الشرح الكبير والشرح الصغير، إن سنأتي عليها في السرد إن شاء الله تبارك وتعالى. نرجع إلى الأبيات. قال شرط الإمام ذكر مكلف أتم بالأركان وحكما يعرف. شروط الإمام منها شروط صحة وشروط في صحة الصلاة وشروط في كمال الصلاة. شروط في صحة الصلاة صحة الإمامة وشروط في كمال الصلاة، بمعنى أن هذه الشروط التي سنذكرها الآن وهي شروط الصحة إذا لم تكن متوفرة في الإمام فالصلاة وراءه باطلة، صلاته وصلاة المأمومين. والمقرر في المذهب معاشر الإخوة الأحبة أن المأمومين صلاة مرتبطة بصلاة إمامهم، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت على من وراءه، لكن بشرط أن يتعمد الإمام أن يصلي بالناس مبطلا لصلاته أن يتعمد، يعني بمعنى أنه يصلي وهو يعلم أن صلاته باطلة، يصلي ويعلم أن صلاته باطلة، فعندئذ تبطل عليه وعلى من وراءه. وأما إذا صلى وهو يظن أنه متوضئ مثلا، أو بطلت عليه وهو يصلي فاستخلف مباشرة ما أحدا من المصلين، فعندئذ صلاة من وراءه صحيحة. واضح يا أخوة؟ هذا المقرر في المذهب، وإن كان يعني بعض أهل العلم ذهب إلى أن صلاة المأمومين وإن كانت مرتبطة بصلاة الإمام بحيث إنهم لا يجوز لهم أن يسبقوه أو يتسابقوه ويجب عليهم أن يتابعوه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أئمتكم إن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم، فدل هذا على أن صلاة الإمام إذا تعمد أن يصليها كافرا أو أبطلها عمدا تهاونا منه بالدين ومن وراءه لا يعرفون، فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولم يأمرهم الله عز وجل بأن ينقبوا عن قلب هذا الإمام ليعلموا الغيب. واضح؟ ولعل هذا القول وإن كان ليس قولا في المذهب لعله أرجح من القول الذي في المذهب. واضح يا أخوة؟ طيب، ما هي شروط صحة الإمام؟ شروط صحة الإمام أولها قال شرط الإمام ذكر مكلف. أول الشروط أن يكون الإمام ذكرا، رجلا بالغا ذكرا، بمعنى أن الأنثى المرأة لا يجوز لها أن تأم بالرجال، وأيضا لا يجوز لها أن تأم بالنساء على مشهور المذهب، أيضا لا يجوز لها أن تأم بالنساء على مشهور المذهب. لما؟ قالوا لأن الأصل في المرأة أنها عورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة كما في سنن الترمذي، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. وقالوا لأن الأصل في النساء أن يتأخرن عن الرجال، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صفوف النساء آخرها وأفضل صفوف النساء آخرها وأسوأها أولها أو شرها أولها، فدل ذلك على أن الأصل في المرأة أن تتأخر. ولأثر ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أخروهن من حيث أخرهن الله، بمعنى أنهن يكن من وراء الرجال لا أمامهن، لا أمام الرجال. فمن هذه الآثار استدلوا على أن الإمامة على أنه لا مدخل للمرأة في الإمامة. وروى سحنون في المدونة عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال لا تأم المرأة، رواه سحنون في المدونة. طيب، هذا هو القول المعروف، وهذا شرط يعني عليه جماهير أئمة العلم. أما جماعة النساء أن تأم المرأة بنات جنسها، فقد روى ابن أيمن عن الإمام مالك رحمه الله جواز ذلك، وهذا الذي رواه ابن أيمن هو الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره. لماذا؟ هذا هو الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره لأنه هو الذي ثبت عن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخرج الدارقطني وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفه والبيهقي والحاكم عن ريطة الحنفية أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها أمتهن وقامت بينهن في صلاة مكتوبة، والحديث سنده صحيح كما قال الإمام النووي وغيره. وثبت ذلك أيضا عن أمنا أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، إلا أن المرأة إذا أمت النساء تقوم وسطهن ولا تقوم أمامهن. واضح؟ لأن هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الراجح، وهو رواية ابن أيمن عن الإمام مالك رحمه الله، وإن كان الشراح يقولون لم يأخذ بها أغلب أهل العلم، لكن الصحيح أنها هي الهم عندنا هي المؤيدة للتعلم ولا نتعصب له بحمد الله تبارك وتعالى، لأن مالك رحمه الله ورضي عنه وسائر إخوانه من أئمة الإسلام وسلم، كما قال الإمام مالك رحمه الله رضي عنه: كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. والشرط الثاني من شروط الإمامة أن يكون مكلفا، بمعنى أن المجنون والسكران والأحمق والطفل كل هؤلاء لا مجال لأن يأموا غيرهم، لا مجال لأن يأموا غيرهم. وكون هذا في المجنون والسكران وما إلى ذلك مسلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، ومنهم ورفع القلم عن ثلاث وعن المجنون حتى يفيق. لكن إمامة الطفل بغيره قد ثبتت في السنة، إمامة الطفل بغيره قد ثبتت في السنة، وذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الصحيح أن يقال إنه تجوز إمامة الطفل المميز، تجوز إمامة الطفل المميز بغيره خلافا للمذهب. واضح يا أخوة؟ طيب، آت بالأركان وحكما يعرف. قوله آت بالأركان، قوله آت بالأركان أي أنه يكون قادرا على الإتيان بهذه الأركان، بمعنى أنه لا يجوز أن يؤم المتكلمين رجل أخرس، أو يؤم مقعد أناسا سليمين يقفون، أو يؤم ألكن أناسا يتكلمون بسائر الحروف كما هي. واضح يا أخوة؟ إذن من كان لا يستطيع أن يأتي بالأركان لعجز فيه لا يجوز له أن يؤم أناسا أصحاء لا نقص فيهم. واضح يا أخوة؟ آت بالأركان وحكما يعرف، وهذا هو الشرط الرابع. فإذن من شروط الإمام أن يكون عالما، عالما بماذا؟ عالما بنواقض الوضوء والغسل وما إلى ذلك، وعالما بنواقض الصلاة وما يجب في الصلاة. فلذلك الجاهل، الجاهل والأمي الجاهل والأمي ومن لا يعرف شيئا من أحكام الله عز وجل لا يجوز له أن يؤم بالناس. واضح يا إخوة؟ وسيأتي معنا أنهم كرهوا إمامة الأعرابي. لما؟ لأن الأعراب أجلاف وبعيدين عن العلم، لأن الأعراب أجلاف وبعيدون عن العلم، فلذلك لا يجوز لهم، يعني يكره لهم أن يؤموا بالناس. ثم قال: وغير ذي فسق ولحن واقتداء. الشرط الخامس العدالة. فالإمام الفاسق، الإمام الفاسق لا. مهم، شوف يا أخو، المقصود هنا بغير ذي فسق، اختلف العلماء في هذه المسألة، يعني اختلف أصحابنا في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الفاسق لا تجوز إمامته أصلا، ومن صلى وراءه أعاد مطلقا. والمقصود بالفسق هنا الفسق في الاعتقاد والفسق في الجوارح. فالمقصود بالفسق في الاعتقاد المبتدع، كأن يكون قدريا أو معتزليا أو جهميا أو مرجئا أو ما إلى ذلك. هؤلاء عند الإمام مالك بما صرح، يعني صرح بهذا في العتبية وغيرها، أن هؤلاء تعاد الصلاة وراءهم مطلقا. والفاسق كمن يتهاون، كمن يأتي الكبائر أو يتهاون في الصغائر أو يدع نساءه يخرجن متبرجات سافرات أو ما إلى ذلك، فهؤلاء لا تصح إمامتهم. ومنهم من قال لا، هؤلاء تصح إمامتهم لكن تعاد الصلاة في الوقت. ومنهم من قال تصح إمامته، معنى تعاد الصلاة في الوقت أن الأولى يصلي خلف العدل، الأولى يصلي خلف العدل. فإذا عمت البلوى بهؤلاء، فإذا عمت البلوى بهؤلاء فالله المستعان، يبحث الإنسان عن أفضلهم، أفضل الأئمة وأحسنهم، حتى يكونوا شفعاء بينه وبين يدي الله عز وجل. فأئمتهم وفدنا بين يدي الله عز وجل، هم شفعاؤنا بين يدي الله عز وجل. فالإنسان يجعل شفيعه هو أفضل الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر يعني قال صلى الله عليه وآله وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل في سلطان الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وهذا الحديث رواه مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى. واضح يا إخوة؟ فإذا المقصود بأن يكون غير فاسق فسقا اعتقاديا أو فسقا بجوارحه، والمقصود من كون هذا الحكم شرطا من شروط صحة الصلاة، الراجح فيه والذي يعني يدل عليه كلام أكثر الشيوخ، أن من كان فاسقا بترك شيء من أركان الصلاة وواجباتها هو الذي لا تصح الصلاة وراءه، لأن هذا متهاون بالصلاة. وأما من كان فاسقا بابتداع أو بذنب من الذنوب يرتكبه أو يلازم صغيرة من الصغائر، فهذا الصلاة وراءه جائزة، لكن يستحب أن يترك هذا الإمام، ولا ينبغي أن يجعل إماما راتبا في المساجد، لأن الأصل في الأئمة أن يكون عدولا طيبين من أفضل الناس. وسيأتي إن شاء الله في المجلس القادم شروط كمال الإمام، بما يدل على أن الإمام ينبغي أن يكون من أفضل الناس لأنه وجه أهل الحي. واضح يا أخو؟ والأدلة كثيرة على أن صلاة الفساق والمبتدعة جائزة، وأن الصلاة وراءهم صحيحة. فمن ذلك أن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما كان يصلي وراء المختار بن أبي عبيد، وكان يصلي وراء الحجاج، وجماعة من السلف كانوا يصلون وراء الحجاج، وجماعة أيضا كانوا يصلون وراء المختار، والمختار كان يعني حتى حكي فيه الكفر والردة، نسأل الله العافية. والحجاج الخبيث الذي سفك الدماء وأتك الأعراض وكان ناصبيا خبيثا معروف حاله. ومع هذا فقد صلى هؤلاء الأئمة وراء هؤلاء. والحسن البصري كما في البخاري معلقا قال صلي وعليه بدعته، صلي وعليه بدعته. وكان ابن عمر في زمن ابن الزبير رضي الله تبارك وتعالى عنهما عند إمارته نزل الخوارج، نجدة الحروري وغيره نزلوا مكة، فكان مرة يصلي هؤلاء جماعة ومرة ابن الزبير أصحابه جماعة، فكان عبد الله مرة يصلي مع هؤلاء ومرة يصلي مع هؤلاء. فقيل له في ذلك، قال إذا قالوا حي على خير العمل أجبناهم، وإذا قالوا حي على القتال تركناهم. وهذا معروف عن كثير من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولكن الإمام مالك رحمه الله وكثير من أصحابه وغيرهم من الأئمة رأوا ترك الصلاة وراء هؤلاء الأئمة الفجر أو الفسقة أو المبتدع زجرا لهم، لأن صلاتك وراءه صلاة المهتدين وراء هؤلاء يزيدهم طغيانا وعتوا. أما إذا تعمدنا تركهم فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح يا إخوة؟ طيب. ولحن واقتداء. اللحن هو الخطأ، كمن لا يتقن قراءة الفاتحة ويعوجها، ومن لا يفرق بين الظاء والضاء، من لا يفرق بين يقول ولا الضالين ولا الضالين، ومن لا يفرق بين الثاء والتاء، ومن لا يفرق بين السين والثاء أو بين الزاي والظاء والذال وما إلى ذلك، كما هو عند كثير من الناس من جراء العجمة التي طغت على الألسن. واضح؟ فإذا كان لحنه في الفاتحة يغير معناها فهذا الذي لا تجوز الصلاة وراءه. أما إذا كان لا يغير لها معنى ويقرأها على الجادة وإن كان تجويده مكسرا أو قراءته معوجة، فهذا الصلاة وراءه صحيحة، وإن كان ينبغي أن يصلى وراء غيره ممن يتقن القراءة والتجويد. واضح يا إخوة؟ طيب. في جمعة حر مقيم عددا واقتدا. واقتدا يعني أن لا يكون ذلك الإمام هو نفسه مقتديا بغيره، أن لا يكون الإمام هو نفسه مقتديا بغيره كما ذكرت لكم آنفا. فينبغي على الإمام ماذا؟ ينبغي على الإمام أن يكون قد دخل الصلاة بنية الإمامة، أو أنه دخل مفردا فأتممت به. أما يكون هو نفسه مقتديا بغيره فلا. هذا على المذهب، وإن كان يعني بعض أهل العلم يجيز هذا لأنه يرون أنه لا دليل على هذا الشرط، يعني لا دليل على هذا الشرط. وقد يستدل لعكسه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وراء أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وصلى الناس بصلاة النبي صلى الله صلى الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاة صلاها مع المسلمين. والله أعلم، يعني هذا إنما استنبطته الآن. في جمعة حر مقيم عددا، يعني أن من شروط صلاة الجمعة، وهذا ذكرناه آنفا في الدرس الماضي، أن يكون الإمام حرا لا عبدا، لأن العبد غير مخاطب بصلاة الجمعة، إذا حضرها سقطت عنه صلاة الظهر، أما إذا لم يحضرها فهو معذور في ذلك لأنه مشغول بعمل سيده ومولاه. مقيم، فلا يجوز للإمام أن يكون مسافرا يأتي من مكان بعيد ليصلي بالناس إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فما فوق على المذهب. عدد، أن يكون هناك عدد مكتمل لصلاة الجمعة وهو 12 رجلا، واستنبط ذلك من قول الله تبارك وتعالى والحديث الذي جاء تفسيرا لهذه الآية، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ففي الصحيح أنه انفضوا وتركوه صلى الله عليه وسلم ولم يبق معه إلا 12 رجلا، فقالوا 12 رجلا إذن بهم تتم الصلاة. والله أعلم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. ونسرة الآن ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أخبر أن الجماعة واجبة في الجمعة وسنة في غيرها من سائر الفرائض، بمعنى أن إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واجب، وإيقاع غيرها من سائر الفرائض في الجماعة سنة. فقوله سنة بفرض أي غير الجمعة بدليل تقدمها، وباء بجمعة بسكون الميم وبفرض ظرفية، ومعنى وبركعة رست أي الجماعة أي فضلها، رست أي ثبتت وحصلت ثبتت وحصلت بإدراك ركعة يعني فأكثر. فمن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فقد أدرك فضلها الذي يحصل لمن حضرها من أولها، إذا كان قد فاته ذلك اضطرارا لا اختيارا لا مختارا فلا يحصل له ذلك. وقوله وندبت، شوف هذه المسألة مهمة جدا، قال فلا يحصل له ذلك، يعني إذا تهاون فلم يأتي للمسجد، تهاون إما فعل أي شيء متهاون ثم جاء المسجد وجدهم قد خرجوا، ثابت عليه فضل الجماعة، فضل الجماعة، أو جاء يعني إلى المسجد وقد وجدهم في آخر ركعة أو ما إلى ذلك، ثابت عليه فضل صلاة الجماعة. أما إذا لم يتهاون، إنما قام متأخرا أو كان غفى أو نام أو ما إلى ذلك، أو انشغل بشغل هام أو شغله أمر من الأمور، فهذا معذور. وقوله وندبت إعادة الفذ بها البيت، معناه أن من صلى فذا أي وحده يستحب له أن يعيد في الجماعة إلا المغرب إذا صلىها وحده، فلا يعيدها في جماعة، وكذا العشاء إن أوتر بعدها. وأما إن صلى العشاء وحده ولم يوتر فيستحب له إعادتها مع جماعة. وباء بها ظرفية أو بمعنى مع، والضمير للجماعة. أما حكم إيقاع الصلاة في الجماعة فقال ابن عرفة صلاة الخمس جماعة، أكثر الشيوخ قال أكثر الشيوخ سنة مؤكدة، وقال ابن رشد فرض في الجملة، سنة في كل مسجد، مستحبة للرجل في خاصة نفسه. وهل تتفاضل الجماعات بالكثرة أو لا؟ انظر الكبير. وإن الجواب على هذه المسألة، يعني المشهور المذهب أن الجماعة لا تتفاضل بالكثرة ولا بغيرها، لكن قد يقول قائل كيف لا تتفاضل وأبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. والحديث رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه. والجواب أن يقال إن من صلى صلاة جماعة لا يجب عليه أن يعيدها ولا يستحب له ذلك طلبا لإدراك فضل جماعة أخرى. يعني مثلا صليت جماعة هنا ثم دخلت إلى بيت آخر فوجدتهم يصلون جماعة أكبر من جماعتي وفيهم علماء وفضلاء، فقلت إذن صلاتي هذه الصلاة الجديدة أفضل من الصلاة، إذن أصل. هذا لا يطلب ولا يستحب. لكن قال الشراح لا شك أن الصلاة مع الفضلاء والعلماء بركتها وخيرها أنفع من صلاة الإنسان مع السفهاء والجهلة والعوام، هذه مسألة لا شك فيها. وأما إدراك فضل الجماعة بركعة فقال ابن الحاجب ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة. قال في التوضيح لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال ابن الحاجب قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه مطمئنا قبل رفع الإمام انتهى، يريد ويسجد معه السجدتين احترازا من أن يزاحم عن السجود أو يرعف ونحو ذلك. انظر الكبير. وانظره على حكم من شك هل أدرك أم لا، ومن تحقق عدم الإدراك هل يرفع مع الإمام أم لا، وهل يطيل الإمام في الركوع إذا أحس بداخل أو لا، وهل يخفف في صلاته لمطر ونحوه. وأما استحباب إعادة الفذ مع الجماعة فقال ابن الحاجب وتستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح إلا إماما راتبا في مسجده فإنه كالجماعة. نعم، الإمام الراتب دائما في المسجد يعد جماعة لأنه إمام والناس وراءه، فإذا صلى ولو لوحده وحصل مطر فجمع يجوز له أن يجمع، خلافا لغيره لا يجوز لهم أن يجمع إلا أن يكونوا جماعة في مسجد. واضح؟ إذن هو يمثل الجماعة ولو صلى لوحده. فمن صلى وحده فلا يعيد إلا مع اثنين فأكثر أو مع إمام راتب في مسجده وإن كان وحده، وإذا أعاد فإنما يعيد مأموما، فإن أما بطلت صلاة من ائتم به وأعادوها أبدا أفذاذا لا في جماعة. أما أنها تنعقد بثلاثة اثنين وراء الإمام والإمام الثالث فهذا هو مشهور المذهب، ولكن خليلا رحمه الله اختار أنها تكون بإمام وفذ معه، وهو الصحيح. فقد ثبت في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: نمت عند رسول الله صلى الله عليه، عند ميمونة خالته يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساري فأخذني وجعلني على يميني. وحديث مالك ابن الحويرث أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فليؤذن أحدكما وليؤمكما أحدكما. فإذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما، عد صلاتهما صلاة جماعة. فإذن الصحيح والله أعلم أن الاثنين فما فوقهما جماعة، لا الثلاثة فما فوقهم. ويعيد بنية التفويض على المشهور. وإذا أعاد العشاء بعد الوتر فقال سحنون: يعيد الوتر. وقال يحيى بن عمر: لا يعيده، وإن أخطأ وأعاد ما لا يعاد، فإما أن يتذكر قبل أن يعقد ركعة أو بعد عقدها. انظر الكبير. على أي حال الوتر لا يعاد، الوتر لا يعاد، حتى لو لم يكن آخر الصلاة. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بعد صلاة الوتر. إذن صلاة بعد صلاة الوتر صحيح، الأفضل أن يجعل الوتر آخر الصلاة، لكن قد ثبت في السنة ومن فعل جماعة من الصحابة أن من خاف أن لا يقوم الليل فليقدم الوتر، وبناء عليه فإذا قام الليل لا يجب عليه أن يعيد الوتر مرة أخرى. قول الناظم رحمه الله تعالى: شرط الإمام ذكر المكلف البيتين. قال الشارح: ذكر في هذه الأبيات شروط الإمامة وبعض ما يتعلق بصلاة الجماعة، ثم أعلم أن شروط الإمامة على قسمين: شرط صحة، بمعنى أنه إذا عدم ذلك الشرط بطلت الصلاة خلف ذلك الإمام وأعيدت أبدا، وشرط كمال، بمعنى أن وجوده هو المطلوب فإن فقد فلا بأس. فأول شروط الصحة على ترتيب النظم أن يكون ذكرا، فمن صلى خلف امرأة بطلت صلاته ويعيدها أبدا، رجلا كان ذلك المؤتم أو امرأة على المشهور. وروى ابن أم أيمن، ابن أيمن تأم المرأة النساء ولم يأخذ بأكثر العلماء. أكثر العلماء يريد من علماء المذهب، وإلا أخذ به يعني بهذه الآثار الإمام أحمد وأصحابه، الإمام الشافعي وأصحابه، أما الإمام أبو حنيفة فوافق مالكا، لكن قال إن أمت جازت صلاته. أما مالك فذهب إلى أن لو أمت لبطلت صلاته وصلاته ما وراءه، مشهور المذهب. نعم. الثاني أن يكون مكلفا أي النساء إذا أمت المرأة والنساء كلهن صلاتهن باطلة. اسمح لي، وللحافظ أحمد بن الصديق الغماري رسالة قيمة في الرد على المذهب في هذه المسألة، سمى شد الوطأة على من حرم إمامة المرأة. ولشيخنا شقيقه الشيخ عبد العزيز بن الصديق رحمه الله رسالتان في الموضوع: الأولى القول المأثور في إمامة المرأة بربات الخدور، واختصره وزاد عليه فوائد في رسالة أخرى أسماها حسن الأسوة في صلاة المرأة بالنسوة، وكل هذه الرسائل مفيدة وطيبة، وفيها أدلة عديدة على أن المرأة تأم ببنات جنسها، وفيه رد على أدلة المذهب. نعم. الثاني أن يكون مكلفا أي عاقلا بالغا، فمن ائتم بمجنون أو بسكران غلب على عقله أو بصبي غير بالغ بطلت صلاته، فإن وقع ونزل وأما الصبي في نافلة صحت، وإن لم يجز الإقدام على ذلك. الثالث أن يكون قادرا على أدائها والإتيان بأركانها من القيام والركوع والسجود، فلا يصح إتمام القادر على ذلك بالعاجز به. قال ابن رشد: ويؤم الجالس لعذر مثله اتفاقا. الرابع أن يكون عارفا بحكم الصلاة أي عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة والفقه، فلا تصح خلف الإمام الأمي الذي لا يحفظ من القرآن شيئا ولا يعرفه. وأما الفقه فالمراد به معرفة كيفية الوضوء والغسل، وأنه إن ترك لمعة بطل طهره وصلاته، وتعيين الصلاة التي شرع فيها وتعيين الصلاة التي شرع فيها، لا معرفة الأحكام من تعيين الواجبات من غيرها، ولا معرفة أحكام السهو، قاله القباب في شرح القواعد. الخامس كونه غير فاسق، وهو شامل لفسق الجارحة كشرب الخمر ونحوه، ولفسق الاعتقاد كالقدري وغيره من أهل الأهواء، فمن صلى خلف فاسق بوجهيه أعاد أبدا على المشهور. وقيل في الوقت، وقيل في الفاسق بالجارحة إذا كان فسقه خارجا عن الصلاة لا تعلق له بها صحت خلفه، بخلاف ما يتعلق بالصلاة كصلاته بغير طهارة ونحو ذلك. وهذا هو الراجح، والله هذا هو الراجح المؤيد بالأدلة كما ذكرنا. وإذا اشترط في الإمام أن لا يكون فاسقا فاشتراط الإسلام فيه أولى، فلا تصح خلف من تبين أنه كافر وتعاد أبدا، ولم يشترطه الناظم لقوله في التوضيح الأحسن أن لا يعد من شروط الإمامة إلا ما كان خاصا بها، فلا يعد الإسلام ولا العقل، لأنهما شرطان في مطلق الصلاة غير خاصين بالإمام. نعم. السادس كونه غير لحان، فلا تصح خلف اللحان قيل مطلقا في الفاتحة وغيرها، وقيل في الفاتحة فقط، وهو الراجح. ومن اللحن عدم التمييز بين الضاد والضاء. السابع كونه غير مقتد بغيره، فمن ائتم بمأموم بطلت صلاته كمن قام يقضي ركعة فائتة قبل الدخول مع الإمام، فأتم به مسبوق آخر مثله فتبطل صلاة هذا المؤتم بالمأموم. قوله في جمعة حر مقيم عددا، يعني أن الشروط المتقدمة هي شروط في صحة الإمامة مطلقا في الجمعة وغيرها، ويزاد لصحة الإمامة في خصوص صلاة الجمعة شرطان آخران، أحدهما كونه حرا فلا تصح إمامة عبد في الجمعة وكذلك في العيد، إذ لا جمعة عليه ولا عيد. الثاني كونه مقيما فلا تصح الجمعة خلف مسافر إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر كما تقدم في الجمعة. الحمد لله وصلى الله على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذاك الحديث ديال لا صلاة في المنزل لمن سمع الأذان، لا صلاة لمن سمع النداء أو لم يجيب. نعم، لا صلاة من العذر، لا صلاة في المنزل لمن يسمع. ماشي هكذا لفظه، لا صلاة لمن سمع النداء أو لم يجيب، هذا حديث ضعيف بهذه الصيغة، لا يثبت في هذه الصيغة. يعني إذا ترك سمع النداء وما دخلش مشى صلى في المنزل فرض، إذا سمع النداء فلم يجب. نعم. ينبني على حكم صلاة الجماعة، هل هي واجبة أم لا؟ فهمت؟ هو ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها أتى بكلام جيد في حكم صلاة الجماعة حقيقة، يعني كما بينت لكم، يعني الأدلة والأحاديث تدل على وجوب صلاة الجماعة، حتى إن الإمام الذهبي ذكر ترك الجماعة من الكبائر في كتاب الكبائر، لكن يعني من كان له عذر، مريض كذا، أتاه طعام مدري إلى آخره، هذه الأمور. قلت لكم التشديد في صلاة الجماعة ليس كالتشديد في صلاة الجمعة. زين، معلش يعني شي عذر قصيق أي وصافي ذاك العجز، يعني إذا كان تعود ذلك وتعمده وهذا يذم، قد يأثم يعني يدخل فيه. الله أعلم. زكلا خير.